أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا فيما تقدم أنه إدام وجد المسلم المماثل أو غير مماثل من أقارب الميت وجب إعادة الغسل، لأنه الدليل الدال على جواز تغسيل الكافر أخذ فيهم. الموضوع فيه هو عدم وجدان أو عدم تمكن، وإذا وجد مسلمون فقد تبين أنه كان الشرط موجود مفقودا، ولا كنا نتخيل أن هذا تكليفون وإجزاء امتثال الأمر الخيالي عن الواقعية لا يقول به عاقل. هذا الشرط فيه عدم الوجدان، وإذا تبين أنه كان موجودا على قول بجواز، حتى إذا جوزنا بدار مطلع. إذا تبين أنه مال هذا حازم، لكن في أول مسألة الجزاء جواز البدار ذاك مطلب مستقل، ما مبنى يا الله سيكون. حتى إذا جوزنا البدار مع ذلك تبين أنه شرط كان مفقودا. هذا قلنا قليل من العلام الذين صرحوا إلى منتهى الانتظار. السيد آدم رضوان الله تعالى عليه قال إلى أن يدفن، قلنا في ضمن كلمات العالم إشارة موجودة، والتزمنا أن بل أنه لا حتى بعد الدفن وقبل هذا بل تفسخ أو بداية التفسخ الميت هذا ينبغي يجري هذا الحكم. وحرمة النبش، الأدلة الموجودة في حرمة النبش كما ذكرها صاحب الرسالة في باب مستقل في باب السرقة، سرق حد السرقة هناك في الجزء في باب الحدود، هناك قال أنه النباش تقطع يدهم. هذه روايات تعملنا فيها في السابق وحديثا إذن، وإن كان يستظاهر من بعض تلك الروايات أنه نفس النبش عليه القطع، لكن لا معنى ذلك لأنه قطع على السرقة، فما لم يكن هناك سرقتون فلا معنى للنبش، أو نبش يكون لأجل أي غاية شريرة أخرى مثلا للكفن أو إساءة إلى الميت أو نحو ذلك، هذا كما ورد في بعض الروايات. فإذن الروايات الدالة على حرمة النبش التي ذكرها صاحب الوسائل، بل إنما قلت هذا أني قلت لا يوجد دليل، يوجد دليل فقط على حرمة النبش من جهة الاحترام كما ورد في بعض الروايات صراحة لذلك أنه أهان الميت، وكذلك أما الحد فالروايات متعرضة لمسألة السرقة، لا مانع هذا أن يكون إنسان سارقا بدون أن يأخذ شيئا من القبر. هذا مطلب. ومطلب آخر الذي ينبغي أن نلفت نظر إخوتي الأجلاء إليهم هو أنه علماء تعرضوا ونتعرض إن شاء الله تعالى طبعا لهم في مسألة خاصة في حرمة النبش القبر ومستثنياته، يعني هناك مستثنيات يجوز النبش، ومن جملة ذلك قالوا عدم الغسل أو عدم صحة الغسل، هذا ينبغي. خب بناء على هذا ما لم يذكر في الروايات الحد للاكتفاء بغسل غسل الكافر فلا بد أن نقول إنه هذا يجري إلى حيث يمكنه الغسل. والنبش في نفسه قلنا إنما يمنع لأجلها حرمة احترام الميت، وهذا الاحترام هذا يرتفع فيما إذا كان مقصود هو الله تعالى يحفظكم مقصود هو تغسيله ولي. نعم للصلاة لا يدف لا ينبش كما جاءتي للكفن ينبش ولغير ذلك للتحنيط أيضا ينبش يأتي مستثنياته. فالغسل من جملة مستثنياته. ودعوى أن الغسل صحيح ولا موجب للنفس لأجل الغسل قلنا صحته في حيث لا يوجد أو لا يتمكن المسلم من تغسيله. وعلى هذا الأساس هذا نلتزم والعلم عند الله أنه يغسل المسلم إذا وجد مسلم مماثل بل ينبش القبر ويستخرج الميت ما لم يكن في ذلك إحانة للميت بأن كان قد بدع خرابه حين أذن. هذا انتهى الموضوع. هو أصل صحيح مولانا غسل صحيح لكن شرط الاكتفاء فضيلة الشيخ أخجلي شرط الاكتفاء عدم تمكن المسلم شرط الاكتفاء ماكو مسلم للكافر أي ولاية ما أرجو المادنة ولاية لمن للكافر المسلم للكل المؤمن للمسلم الكافر ولاية ماكو ولاية لا للمسلم الكافر ولا للكافر المسلم هذا أمر أمر ما نه يستأجره هذا ما نه وإذا كان عبدا له يكلفه هذا أمر ليس مقصود بمعنى إلزام فضيلة الشيخ ليس للإنسان هذا مولى كل مسلم مولى لكل كافر خصوصا إذا كان كتابيا ملتزما بشرائط الذمة فاحترامه كاحترام المسلم. على كل حال هذا الذي نتخيله هو العلم عند الله سبحانه. ثم بعد ذلك أفاد اليزدي رضوان أهم بكي شيء آخر أيضا ضمن كلامه قال أنه بل إذا أمكن للميت للكتاب أن لا يمس الماء ولا يمس الميت هذا تعين ذلك. إن قلنا إن الكافر نجسون فالواجب وأمكن هذا وأمكن تغسيل بدون اللمس وبدون لمس بالماء لمس الماء هذا وجب ذلك لأنه نجس. وإن قلنا بأنه طاهر فلا دليل على ترجيح ولا على تعيين ذلك أبدا. مقتضى هذا الدليل دليل مقتضى الدليل لدليل الدال على جواز تغسيل الكافر هذا المقتضى لا يمكن الاستدلال به على أنه يجوز التغسيل مع اللمس ونحو ذلك أيضا إذ ليس هذا رواية ناظرة إلا إلى شرط واحد وهو شرط فقدان الإسلام هذا فقط. وأما كيف يغسل يلمس يجوز له لمس أو لا يجوز لمس له لمس أصلا الرواية ليس فيها تعرض لا من قريب ولا من بعيد لهذا المعنى أصلا. إطلاق في جهة الأفراد أخي عزيزي مو من جهة الحالات زاد العزكم إفراد يغسله في كل مورد هكذا إطلاق كل مورد سيدنا لدين كل مورد لا يوجد مسلم ومعصر هذا إطلاق يجري الحكم في الأفراد كلها. أما يجوز الغسل هذا مع اللمس أو بدون اللمس غير نظر إلى هذه الجهة بل سيدنا يقولوا بل يا مسكنا هذا أحسنتم مو معنى هو الجواز الأكل بدون الغسل أحسن بس أنه مو أنه أكل ما أمسكنا ذاك لأنه مقامهم الواضح هنا في المقام بأنه مع هاي أكرر الناس في خدمتكم زاد الله شرفكم. هذا قال قال قلت فإن مات مسلم مات رجل مسلم هذا حكم يجري في طبيعة رجل مسلم فقط هذا. وعما كيف يغسل هذا يكون كتابي واقف على قدمه أو لا عيده هذا غير نادي لها يجيه الله زاد الله شرفكم. وليس معه هذا الشرط ثاني وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نسارة ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة هذا الموضوع لهم تعديك وهذا الحكم بالإطلاق يجري في جميع المصادق. أما نشوف قول الإمام سيدنا أداك أنت تريد تتمسك بإطلاق لكيفية فعل الغاسل مو للميت، كلام موضوع إطلاق يجري بالنسبة للميت لمصادق الموضوع لا لفاعل الغسل، هذا نريد نثبت إطلاق لفاعل الغسل وهو أنه يجوز له أن يلمس ويجوز له أن يمس الماء. هذا رواية خير. هذا السؤال. بلى تفضل. هذا السؤال. بلى هو هذا أن تحدد الموضوع. هذا كلنا تحدد الموضوع. قال عليه السلام يغتسل النسارى ثم يغسلونه وقد أسطر. بس. فإذا إمام يبين حكم ذلك الموضوع الذي حدده هو. بلى هذا ربيع عمار بن موسى. السؤال قرين على الجواب أو لا قدر المتيكة ما قرين السؤال ما أريد أجل قرينة لا سيدنا لجل أرجونا إطلاق شنو معنى سيدنا هكذا قرأنا في معلية إطلاق هو سريان الحكم في أفراد الطبيعة إرسال وشيو في أي جهة في مو في كل لا عندك في حد تأخذ مقصودك هذا عينهم مدعاك عينه هو عين كذا الله عندك هذا سريان الحكم عاتك رقبة إذ يجري في ما هو مستاك للرقبة أما إذا كان معتيك هذا مغتسلا أو قبل اغتسال نفط المعتيك يشترف فيه الاغتسال هذا غير نادر كلامنا ها هنا سريان الحكم أينما مات مسلم أو مسلمة جريا زاد الله شرفكم فإذن على استدلال ولما ملتفتون لذلك يقول ليس في روايته تعرضنا لهذا الجانب هذا بنيها فإذا لم يكن تعرض فإما أن نلتزم بطهارة الكتاب كما عليه سيد العظم فلا وجه للترجيح هذا على ذلك وإن كان إن كنا نلتزم بنجاتها هذا فعينئذ هذا أمر خارج لابد من الالتزام بعمل بطريق لا يتنجس به الميت ولا الماء الذي غسل به الميت هذا بلي فإن وجد مخالف ذيل المسألة إن وجد مخالف هذا من المسلمين بدل المشيعين فهل يجوز هذا له التقصيل أو لا يجوز له التقصيل هؤلاء العالم رضوان الله تعالى عليه منهم السيد حكيم الفقهاء قدس الله نفسه طاهرا تمسك بالأولوية أنه بل عاد إذا كان يجوز للكافر أن يغسل الميت المسلم فيجوز للمسلم المخالف بطريقنا أولى هو وقدر المتيكن من الأولوية إذا قلنا أن المخالف عيدنا يغتسل كما هذا أمرنا الكتابية أن يغتسل هكذا أفاد حكيم الفقهاء قدس الله روحه الطاهرة السيد العظم عيدنا استدل بالعلوية ثم استدرك قال ما نحتاج العلوية نفس الرواية تدل يكون إذا وجد مسلمون إذا وجد مسلمون هذا فإذا وجه مسلم فعين علينا هذا يعمه عن المخالف هذا ما في كلمات العالم رضوان الله عليهم مشكلتهم ليست فقط في الغسل تأتي هاي مشكلة حتى في الصلاة على الميت يجوز اكتفاء بصلاة الميت المخالف على الشيعي أو لا يكتفى به أنت تصلي وما تصلي أنت وظيفتك أنت شيعي تقية غير تقية تصلي أربع التكبيرات أو خمسة ذاك مطلب يأتي في معالي كلام ها هنا هل يكتفى بتغسيل المسلمة غير الشيعية على غسل الشيعية أو لا يكتفى به طبعا إذا بطريقة المطلوبة لدينا وكلام عندنا يكتفى أولا بطريقة مطلوبة وغير مطلوبة ذاك ليس غسلا ذاك ليس غسلا ولكن أولا نبحث عن شرائط الغاسل المماثلة التي من حيث الذكورة والأنوثة معتبرة هل يعتبر هذا المماثلة معه في المذهب بالتناق الحق أيضا أو لا. جاء تعبير المسلم أن المسلم يغسل، ظاهر إطلاق الإسلام أنه يكفي، لكن مشكلة أنه أدو تعمل إخوتي جل، قد يأتي كلمة المسلم في مقابل الكافر، وقد يأتي كلمة المؤمن في مقابل الكافر، وقد يأتي كلمة المؤمن في روايات والآيات في مقابل غير المؤمن وإن كان معتنقا بظاهر الإسلام. فعلى هذا الأساس والرواية التي وردت عن إمام الصادق سلام الله عليه قال ليس لمن يعتقد أن لفلان وفلان حد من الإسلام أنه مسلم، نفس ذاك الذي يعتقد ليس له حد من الإسلام، فإذن معناه كلمة الإسلام أيضا أطلق على معنيين في الروايات، وروايات كثيرة موجودة بهذا. قد أطلق كلمة الإسلام من أقر بشهادتين، وقد أطلق كلمة الإسلام والإسلام الذي يأتي به يأتي من طريق الغدير وليس من طريق الآخر سقيفة. فعلى هذا الأساس هل المراد في رواية أنه لا يوجده مسلم ولا مسلمان مقصود به المعنى عام للإسلام أو مقصود به المعنى خاص للإسلام، وهو بمعنى إقرار مع الشهادتين إقرار بولاية الأئمة سلام الله عليهم. والقدر المتيقن هو الثاني، وهو أن يكون المؤمن أن يكون المسلم ملتزما بولاية أهل البيت سلام الله عليهم، وأما الذين ليس ملتزما فنحن مكلفون بإجراء أحكام الإسلام بالقياس إليه، يعني أحكام الكافر لا يرتب عليه، بمعنى أنه إباحة الدم ونحو ذلك لا، هو محكون الدم والمال والعرض ولا يجاوز عليه لا على مالي ولا على عرضي ولا كذا، هذا ما لم يكن مظهرا للعدالة أهل البيت سلام الله لا يكون ناسبيا. فإذا دعوى أنه يكتفى بتغسيل المخالف للمسلم في حالة الاختيار هذا محل إشكال، وإن كان ظاهر الإسلام يقتضي أنه يكتفى به. فإن أمرنا فرضنا جوزنا جواز تغسيل هذا مخالف للمسلم، هل يؤمر هذا بالتغسيل بالاغتسال أو لا يؤمر؟ الدليل دل على الكافر، وهذا إن قلت إن آمنت بأنه مسلمون فلا يشمل ذلك الدليل لهذا، ودعوى أن ذلك الأمر بالإغسال إنما كان لإزالة النجاسة ونحو ذلك هذا تصرف في الناس بدون مسوغ، وجاز الناس يقول أنه يقتتل مطلقا سواء كان جسمه نظيفا أو لم يكن نظيفا. فإذا كان الأمر تعبديا كما اعترف العالم فإذا ينحصر الحكم في محله، وهو أن الكافر يؤمر بالاغتسال والمخالف لا يؤمر بالاغتسال. هذا مجمل الكلام في هذه المسألة، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. شيخنا في الرواية إيضاح أنه